إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فيقول الله عز وجل تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. نعيش بعون الله تبارك وتعالى مع ما تيسر من آيات هذه السورة المباركة. إنها سورة الملك، فيها حديث عن الملك سبحانه وتعالى وعن الملك الذي لا يحد بحدود. سورة ورد فيها أحاديث عديدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل قراءتها والإكثار من قراءتها وأنها تشجع لصاحبها القارئ لها المتدبر لها المتأثر بما فيها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل ليلة قبل نومه. السورة المباركة من بدايتها إلى نهايتها حديث عن ملك الله عز وجل. تبارك الذي بيده الملك، تبارك كثر خيره جل وعلا، تأتي البركة من عنده وتأتي البركة إذا بدأنا كل شيء باسمه جل وعلا، لا باسم الأمة ولا باسم الشعب ولا باسم الحكومة، وإنما باسم الله، وباسم الله وحده لا باسم الله وباسم شيء آخر. وأي عمل لا يبدأ باسم الله نزعت منه البركة. البركات من عنده، ودائما تأتي كلمة تبارك مع الشيء الذي يختص به الله جل وعلا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، أمر لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. تبارك الذي نزل الفرقان أي القرآن على عبده خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، لا يقدر على ذلك إلا الله. ألا له الخلق والأمر، فتبارك الله رب العالمين. فدائما تأتي كلمة تبارك في القرآن الكريم مع الفعل الذي يختص الله شيئا بل هو مملوك، يملكه الله جل وعلا، وهو الذي بيده الملك جل وعلا على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة، الذي بيده الملك هو الذي خلق الموت والحياة، كنا أمواتا فأحيانا الله ثم يميتنا ثم يحيينا. تذكير بالموت وبالحياة، تذكير بأننا كنا أمواتا فأحيانا الله، وتذكير بهذه الحياة التي نحياها، وتذكير بأننا عن قريب سنموت وبعد الموت حياة. وطريقة القرآن الكريم أنها تذكر بالموت والحياة، بالموت وبالحياة بعد الموت، لأن التذكير بمجرد الموت لا ثمرة له. الثمرة حين تتذكر الموت والحياة التي بعدها بما فيها من حساب، بما فيها من جزاء، بما فيها من ثواب أو عقاب. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، تعليم لنا أن العبرة ليست بكثرة الأعمال، وإنما العبرة بحسن العمل، بإتقان العمل، بجودة العمل. العمل إن كان عبادة لله فالعبرة بإتقانه وحسنه، وإن كان زراعة أو صناعة فالعبرة أيضا بالإتقان والجودة لا بكثرة الإنتاج. ليبلوكم أي ليختبركم أيكم أحسن عملا. لذلك تعددت أقوال السلف رحمة الله تعالى عليهم في معنى ذلك، فمنهم من قال أيكم أحسن عملا، أيكم أشد خشية لله، ومنهم من قال أيكم أحسن عملا، أيكم أكثر ذكرا للموت وأكثر استعدادا لما بعد الموت، ومنهم من قال أيكم أحسن عملا أخلصه وأصوبه. والعمل الخالص أن يكون لله وحده، والصواب أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليبلوكم ليختبركم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور، عزيز ينتقم ممن عصى وتجبر وطغى، غفور لمن تاب إليه وأناب. السورة المباركة فيها تعريف للملك، فحين تقرأها تمر بالعديد من أسماء الله الحسنى. ففي الآية الأولى اسمه جل وعلا القدير، وهو على كل شيء قدير. وفي الآية الثانية وهو العزيز الغفور، تذكير باسمه جل وعلا العزيز، فمن أراد العزة فليلجأ إلى العزيز، فإن العزة لله جميعا. الغفور من أراد المغفرة فليستغفر الله تبارك وتعالى. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. حين يتحدث الناس عن الملك لا يذهب بهم تفكيرهم بعيدا عنها هنا عن الأرض. حين يتحدث الناس عن الملك يتحدثون عن الأرض، عن الأمطار، عن الفدائيه، عن الصراعات، عن العمارات، عن الأبراج، عن التسطيب والاستيراد، عن البرلمانات والحكومات والشعوب والجيوش والمصانع والمخازن. ملك، صورة الملك تنتقل بنا إلى ملكوت الله بعيدا عنها هنا. الإنسان لا يعرف إلا ها هنا. حين يتكبر يتكبر في الأرض، حين يتعالى يتعالى في الأرض، حين يفسد يفسد في الأرض، لا يملك أكثر من ذلك، لا يملك شيئا وراء هذه الأرض. إذ بالصورة المباركة تنتقل بنا إلى عالم الفضاء، إلى الملكوت العلوي، إلى السماوات العلى الذي خلق سبع سماوات طباقا، الذي بيده الملك سبحانه وتعالى. خلق سبع سماوات طباقا، طبقة فوق طبقة، بعضها فوق بعض، عالم وراء هذه الأرض الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. ليس في خلق الرحمن جل وعلا تفاوت أدنى عيب أو خلل. سورة المباركة تذكر بالأسماء الحسنى في الآية الأولى وهو على كل شيء قدير، في الآية الثانية وهو العزيز الغفور، في الآية الثالثة الرحمن سبحانه وتعالى. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. انظر إلى السماء كيف بناها الله تبارك وتعالى، وكيف رفعها، وكيف خلقها فأحسن خلقها. هل من خلل أو عيب؟ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. تفاوت أقل ما يكون من الخلل أو العيب. لما يكون عندك سيارة أو آلة تعطلت فتذهب للصيانة لشوف إذا كان في أجزاء تتغير غيرها، يقول لك ده المسألة سهلة جدا جدا، ده كان فيه جزء مفوت. قال أهل العلم التفاوت أن يفوت بعض الأجزاء بعضا، يحصل بس محتاجة. ما ترى في خلق الرحمن أقل العيوب أو الخلل. فارجع البصر، هل ترى من خطور شقوق فتحات؟ ثم ارجع البصر كرتين. قال المفسرون المراد بالكرتين التكرير لا العدد. كرر وكرر وكرر ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا. يرجع البصر خاسئا خاشعا عاجزا عن ايجاد عيب في خلق الله، وهو حسير كليل متعب مجهد من كثره التكرار. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. السماء الدنيا اي القريبه القريبة من الأرض التي يراها أهل الأرض. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح النجوم والكواكب الكثيرة وجعلناها أي المصابيح رجوما للشياطين رجوما أي مرامي يعمى بها الشياطين إذا أرادوا حضور مجلس في السماء. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. سبحان الله، إنها سورة الملك تنتقل بنا من الأرض إلى العالم العلوي، وفيها تذكير بعالم غير عالمنا، عالم الجن والشياطين. عندهم مثل ما عندنا من اختراعات عالم متقدم فائق يستطيع الواحد من الجن ونحن جلوس يذهب إلى أي قطر من أقطار الأرض ويعود في لحظات، لا طائرة ولا سامرة. عالم أكبر من عالمنا وعنده قدرات فائقة، تذكير بعالم الجن والشياطين. ثم انتقال إلى ملك الله تبارك وتعالى في الآخرة، انتقال من الدنيا إلى الآخرة. وأعتدنا لهم عذاب السعير، أعتدنا لهم أي الشياطين عذاب السعير أي في الدار الآخرة بعد فناء الدنيا ومجيء الآخرة. السعير أي النار المسعرة المسعورة والعياذ بالله التي لا يهدأ لهبها بل يزداد اشتعالها شيئا فشيئا. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم، جهنم اسم من اسماء النار، طبقة من طبقات النار والعياذ بالله. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. كلمة بئس يقول عنها العلماء أنها كلمة تجمع المتام، يقابلها كلمة نعم تجمع الممادح. حين تريد أن تذكر مساوئ إنسان، نسأل الله العافية، جار سيء بيأكل الأموال ويريد أن يفعل بالنساء ويريد أن يشهد الجيران، غير الغيبة والنميمة والسب واللعن والشج، تصفه إيه ولا إيه؟ العبارة الشاملة بئس الجار، تجمع كل مذمة. يعني خائن، مجرم، لص، أخلاق سيئة، اجمع. واحد صفات حسنة كثيرة جدا جدا، عنده إخلاص، عنده رحمة، عنده كرم، عنده شجاعة، عنده إحسان، عايزين تجمع ده كله غيره، نعم الجار. كلمة نعم تجمع أنواع المدح كلها، كلمة بئس تجمع أنواع الذم كلها. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم، حل أي جهنم، حل سيئة. كم نوع من السوء، كل أنواع السوء والعياذ بالله، وبئس المصير. بئس الحال الذي صاروا إليه. إذا ألقوا فيها سمعوا منها شهيقا وهي تفور. إذا التعبير بإذا يفيد اليقين أمر اليقين والعياذ بالله. ألقوا فكر في هذه الأعضاء، نسأل الله السلامة والعافية. ألقوا وكأن شيء مهين يلقى به في مكان قبر. حين يكون معك مثلا شيء في طعام فتدخل مثلا على أهل البيت فتقول أين أضع هذا الشيء؟ ضعه هنا، ضعه. ولكن كلمة الإلقاء فيها ما فيها من الإهانة. نسأل الله السلامة والعافية. إذا ألقوا فيها كيفية الإلقاء كما جاء في القرآن الكريم فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. كبكبوا الرأس تحت، الرأس أسفل والرجل أعلى. نسأل الله السلامة والعافية. أو تضم الرأس مع القدم كما قال الله عز وجل يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. النواصي جمع ناصية مقدمة الرأس مع الأقدام. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا، سمعوا لها أي للنار والعياذ بالله، شهيقا صوتا منفعلا. قال المفسرون أول نهيق الحمار، يأتي بصوت فظيع في مقدمة النهيق والعياذ بالله. سمعوا لها شهيقا صوتا فظيعا وهي تفور تغلي أشد ما يكون الغليان والعياذ بالله. تكاد من شدة الغليان تميز من الغي، تكاد تتقطع ينفصل بعضها عن بعض. وهذا الغليان بسبب غيظها من أهلها والعياذ بالله. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنته، كلما ألقي فيها فوج، فوج جماعة كثيرة، تذكير بأن العدد كثير، أهل النار أكثر عددا وأهل الجنة نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم هم الأقل عددا. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها تذكير بملك الله تبارك وتعالى. صورة مرت بنا إلى العالم العلوي وإلى عالم الجن والشياطين، وهنا تذكير بعالم الملائكة وهو أكثر بكثير من عالم الجن والشياطين الذي هو أكثر من عالم الإنسان. وعند الملائكة من القدرات الفائقة ما لا يوجد لا عند عالم الإنس ولا عند عالم الجن والشياطين. سألهم خزنتها أي الملائكة القائمون على النار والعياذ بالله، سألوا أهل النار سؤال توبيخ يحرك فيه التفكير المؤلم. ألم يأتكم النذير وأنتم في الدنيا ما جاء من يعظكم ويذكركم بالله ويقول بأن هناك بعث وحساب وهناك جنة ونار؟ قالوا ولا. يعني جاءنا؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير ماذا فعلتم أيها المساكين؟ فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. جرم بعد جرم. كذبنا أي كذبنا الرسول الذي جاء إلينا، أو كذبنا الواعظ أو العالم الذي هو من أتباع الرسول الذي كان في زمانه. وزاد الطغيان فكذبنا جميع المرسلين وجميع الكتب ما نزل الله من شيء. شوف بقى التعبير بقى، يكون هم أهل الله، هم المتحدثون عن الله، وطغيان بعض طغيان بعض طغيان. إن أنتم أيها المرسلون، إن أنتم أيها الوعاظ، إن أنتم أيها المؤمنون، إن أنتم أيها المتبعون للرسل الحاملون للأمانة المبلغون للبعثين، إلا في ضلال. كان أهل النار والعياذ بالله أصحاب ألسنة وأقلام، والواحد منهم بكل جرأة يتكلم نيابة عن الله بلا خوف ولا خشوع، فيقول عن الرسل وأتباع الرسل منحرفون مجرمون مفسدون متخلفون إلى غير ذلك. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. فاعترفوا بذنبهم. الآية فيها دليل على أن الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم لا يعذب إلا بعد إقامة الحجة، كما قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هو حد يفكر يقول: ما هذا؟ لماذا هذا العذاب؟ هذا العذاب بعد إقامة الحجة، والحجة قامت برحمة الله بإرسال الرسل وإنزال الكتب وتسخير أتباع الأنبياء. سخروا لتبليغ رسالات الله. بعض أتباع نبينا صلى الله عليه وسلم من علماء السلف رحمة الله تعالى عليهم كان همهم ليل نهار العمل لدين الله، حتى أنهم لا وقت عندهم للأكل. نقرأ سيرة بعض العلماء أنه كان لا يأكل الخبز وإنما يأكل الكعب، لأنه كان يأكل وهو يطالع معه الكتب يدرس. فلو جاب خبز وغموس هياخذ وقت، ولكنه كان يحضر الكعكة ليتناول الكعكة وهو مشغول بالعلم، لأنه يحمل أمانة تبليغ العلم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. قامت الحجة والحمد لله، والله تبارك وتعالى أبى إلا أن يرفع أهل العلم المتبعون لرسوله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن معهم منصب وإن لم يكن لهم جاه. وقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة من أمته ظاهرين، أي منصورين غالبين ظاهرين بالحق، لا يبغضهم من خالفهم ولا من خذلهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم. قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال مبين، إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. عادوا إلى الذاكرة كانوا عندهم صمم في الله، ولكن والعياذ بالله كان الواحد منهم يجلس في أي مجلس يقعد وما يمشي، لو فيه إصابة يقعد، لو فيه تهريج يقعد، لو فيه ذكر للمال يقعد، لو فيه ذكر للنساء يقعد، لو فيه ذكر لله سبحانه وتعالى وتذكير بآيات الله وأنعم الله وتذكير بالبعث والحياة الآخرة، وكانوا لا يستطيعون سماع. ما يقدرش يسمع القرآن ولا يسمع سيرة الرحمن سبحانه وتعالى. يسمع ويسأل أو يسأل حاجة بعيد عن الله أو ناقل، لأنه مجانين لا. التفكير في الأكل والشرب جيد جدا جدا، والتفكير في كيفية الحصول على أعلى الشهادات جيد جدا، التفكير في تنمية المال والثروة جيد جدا جدا، التفكير فيما يقرب إلى الله ويجلب رضوانا مش شغل. نسأل الله السلامة والعافية. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. نعوذ بالله تبارك وتعالى أن نكون منهم أو نكون معهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فالسورة المباركة انتقلت بنا إلى عالم الآخرة، حيث الذين كفروا بربهم وحيث عذاب جهنم وبئس المصير، نحو من 5 أو 6 آيات. ثم تعود من السورة المباركة إلى هنا بعيدا عن النار وعن الذين كفروا بربهم، بعيدا عن المستهزئين بالرسل. تعود من السورة مع فريق نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. حديث عن الفخر يعقوب حديث عن القلة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا إن الذين يخشون ربهم بالغيب، يخشون ربهم، يخافون ربهم خوفا مصحوبا بالتعظيم. قال أهل العلم الفرق بين الخوف والخشية أن الخشية خوف بتعظيم، يخافون الله ويعظمونه، يخشون ربهم بالغيب يعني يخشون ربهم وهم لم يروا، ولكنهم يعبدون الله جل وعلا كأنهم يرونه، كما في صحيح مسلم في حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أيضا الذين يخشون ربهم بالغيب، أي وهم أمام الناس يخشون ربهم، وهم في غيبة عن الناس أيضا يخشون ربهم، يخافون الله في السر، يخافون الله في السر كما يخافونه في العلن بل أكثر. إن الذين أخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة للذنوب وأجر كبير من ربهم تبارك وتعالى. أجر جنة، أجر كبير، ملك واسع. العدد الكبير الذي هو أهل النار والعياذ بالله كل منهم له مكان في الجنة. كل واحد من بني آدم له مكان في الجنة ومكان في النار. كل واحد من أهل الجنة له مكان في النار لو كان قد طغى والعياذ بالله. كل واحد من أهل النار له مكان في الجنة لو كان طغى. أهل الجنة أولئك هم الوارثون، يرثون أماكن أهل النار في الجنة. الملك واسع جدا جدا، كل واحد في الجنة له إيه؟ فاللي يقول لا إله إلا الله تغرس له نخلة في الجنة. ولما واحد يقول لا ملايين الملايين من المرات يأتي في الجنة فيرى هذا العدد من الملك. روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن يرى ملكه مسيرة 2000 عام، وإن أعلاه منزلة لمن ينظر إلى وجه الله كل يوم مرتين. أهل الجنة درجات بعضها أعلى من بعض، ما بين كل درجة هو درجة كما بين السماء والأرض. أدنى يعني أقل أهل الجنة منزلة له ملك، الملك لا يمشي فيه أدنى. لما يكون واحد عندنا مثلا واحد دعي نمشي لها نشوف حاجة نتكلمها على مرموح، بس احنا كان اخر عزة ايه ودنيا ايه. ادنى اقل اهل الجنة منزلة له ملك يمشي فيه 2000 سنة. 2000 سنة يمشي في المساحة بتاعه بما فيها من نعيم وملك عظيم وما لذ رقاه. وإن أفضلهم منزلة أعلى أهل الجنة منزلة ملك لا تشبه، دول الناس مميزين لهم أعلى درجات النعيم. أعلى درجات النعيم في الجنة لا ذهب ولا حرير ولا طعام ولا شراب. أفضل نعيم أهل الجنة النظر إلى وجه الله الكريم، فمن الناس من ينال النظرة كل أسبوع مرة، ومنهم من ينظر إلى وجه الله كل أسبوع أكثر من مرة، ومنهم من ينظر إلى وجه الله الكريم كل يوم مرة. وأعلاهم منزلة من ينال النظرة إلى وجه الله الكريم كل يوم مرتين. نكتفي بهذا القدر من الحديث عن ملك الله تبارك وتعالى. والسورة المباركة تسير بنا فيما يأتي من آيات فيما في ملكوت الله تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بالقرآن الكريم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم امتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا.